يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا الذي قالوه باطل من 42 وجها، من 42 وجه باطل، من 42 وجها، ويكفي وجه واحد، وهو أن يقال بأنه خالف الإجماع. وهذا الإجماع نوعه إجماع قطعي، لأن ظاهر النصوص إذا لم ينقل حرف واحد عن الصحابة في مخالفة الظاهر صارت هذه النصوص ولو كانت ظاهرا باعتبار الاصطلاح عند الأصوليين صارت نصوصا قطعية، حينئذ مخالفتها يكون تكذيبا لي للنص، ثم إجماع. قال رحمه الله تعالى: الوجه الخامس عشر أن الأشعري يعني أبا الحسن حكى إجماع أهل السنة على بطلان تفسير الاستواء بالاستيلاء. إذن النصوص تبقى على ظاهرها، هذا دليل ثابت تقرر بما سبق. الرحمن على العرش استوى، استوى في لسان العرب المراد به هنا ماذا؟ على وارتفع، فيبقى على حقيقته، ودعوى المجاز باطلة لأنه أمكن حمل اللفظ على حقيقته وليس ثم قرينة أو علاقة تدل على الانفصال عن الحقيقة. ثانيا الإجماع، وهو إجماع قطعي كما عرفنا. قال في كتاب الإبانة والنقل لابن القيم، قال وهي يعني الإبانة آخر كتبه، لأن أبا الحسن له أطوار كما يقال. قال: باب ذكر الاستواء. إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل: نقول إنه، نقول له يعني معنى الاستواء، إن الله تعالى مستوى على عرشه كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وساق الأدلة على ذلك. ثم قال: وقال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى قوله الرحمن على عرش استوى أنه استولى وملك وقهر. تبي هنا انظر لماذا هذه الأسماء لا تختلف باختلاف العقائد ولا باختلاف الأحكام المنزلة على المخالف هنا، يعني لا تجعل الحكم الشرعي في إبطال المعتقد تقول الجهمية معتزلة أشعرية، لا، انظر إلى حقيقة المعتقد. هذه سببت إشكال عند طلبة العلم، فيقول الجهمية كفار ومعتزلة لا، والمعتزلة كفار، الجهمية كفار والأشاعرة لا، والعقيدة هي عينها، ما كفرت به الجهمية موجود عند المعتزلة بعينه، موجود عند الأشاعرة بعينه نفسه، لا خلاف بينهم، ولذلك هي سلسلة بعضها ذرية بعضها من بعض، جهمية والمعتزلة والأشاعرة، ولذلك هنا جمع بينهم وبين أن عقيدتهم في الاستواء هي عقيدة واحدة، وهي ماذا؟ أنهم فسروه بالاستيلاء. وإن شئت تقول ماذا؟ أنهم قالوا بأنه مجاز، لأن يعني قد يقع خلاف بينهم، خلاف فرعي، لكن اتفقوا على أنه مجاز وعلى أن الحقيقة ليست مرادة، وعلى إنكار العلو الذاتي. طائف كلها شاعرة والمعتزلة والجهمية، وأضاف هنا الحرورية يعني الخوارج، وعرفنا أن هذا كفر وناقل عن الملة. قال هنا: إن معنى قول الرحمن عرش استوى أنه استولى وملك وقهر، وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة، ولو كان هذا كما قالوا كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة السفلى. كذلك الله عز وجل إذا كان استوى بمعنى ملك، هو يملك الأرض السابعة وكذلك يملك العرش، إذا ما الفرق؟ لما خص على العرش السوى؟ إذا كان العرش استوى عليه بمعنى ملكه وقهره، إذن الله عز وجل مالك لكل شيء كذلك، فبطل التفريق بين النوعين. ولذلك قال: ولو كان هذا كما قالوا كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة السفلى، لأن الله تعالى قادر على كل شيء، والأرض والسماوات وكل شيء في العالم، فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء والقدرة لكان مستويا على الأرض والحشوش والأنتان والأقدار، لأنه قادر على الأشياء كلها لا فرق، قدرته واستيلاؤه هذا عام كما قال المصنف هنا، وعلى الملك احتوى بمعنى استولى على ما ذكره الأشعري. قال: ولم نجد أحدا من المسلمين يقول إن الله مستوٍ على الحشوش والأخلية، من المسلمين، هذا قيد جيد، يعني من يقول بذلك ليس بمسلم، ليس بمسلم. وكذلك إن الله مستوى على العرش على الحشوش والأخلية، فلا يجوز أن يكون معنى الاستواء على العرش على معنى هو عام في الأشياء كلها، لأن الله خصه، فلما خصه دل على أن له معنى خاصا لا يستوي مع غيره. قال ووجب أن يكون معنى الاستواء يختص بالعرش دون سائر الأشياء، وهكذا قال في كتابه الموجز وغيره من كتبه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى أن حقيقة هذا المجاز، يعني قول بالاستواء أنه للاستيلاء ويفسر بالملك والقهر، حقيقة ما هو؟ أنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إلا العدم المحض. وانتبه هنا التعبير بالحقيقة ليس باللازم، لأنه ينبني عليه ماذا؟ لو كفرت حينئذ كفرت باللازم أو بحقيقة المذهب، فرق بين النوعين، لأن بعضهم يقول مثلا يلزم من هذا القول، يعبر خطأ، وهذا كثير نسمعه الآن، يعبر خطأ عن حقيقة المذهب باللازم أنه يلزم عليهم كذا، وإذا كان كذلك حينئذ التكفير باللازم هذا مختلف فيه، وعند عامة أهل السنة لا يكفر به باللازم إلا إذا أقر وسلم بذلك. لكن هنا حصل خطأ، وهو أنه يعبر باللازم عن حقيقة ومضمون المذهب فأخطأ، والصواب أن يعبر بماذا؟ عن حقيقة. فمعنى كونه استوى يفسر به استولى وملك وقهر هو ما ذكره رحمه الله تعالى، حينئذ يكون ماذا؟ يكون هذا القول ناقضا من نواقض الإسلام. قال أن حقيقة هذا المجاز أنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إلا العدم المحض، وليس هناك من ترفع إليه الأيدي ويصعد إليه الكلم الطيب وتعرج الملائكة والروح إليه وينزل الوحي من عنده وتقف أو يقف العباد بين يديه، ولا عرج برسوله إليه حقيقة ولا رفع المسيح إليه حقيقة، ولا يجوز أن يشير إليه أحدنا بإصبعه إلى فوق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يقال أين هو كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يسمع من يقول أين ويقره عليه كما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من السائل وقره عليه، ولا يراه المؤمنون بأبصارهم عيانا فوقه، ولا له حجاب حقيقة يحتجب به عن خلقه، ولا يقرب منه شيء ولا يبعد منه شيء، ونسبته من فوق السماوات كلها إلى القرب منه كنسبة من في أسفل سافلين كلها في القرب من ذاته سواء. فهذا حقيقة هذا المجاز وحاصله، ليس حقيقة هذا المجاز فقط بل حقيقة هذا المذهب، يعني القول بماذا؟ بكون السوى بمعنى السولى، ويفسر بالملك والقهر حقيقته وما ذكر. ومعلوم أن كل واحدة من هذه المسألة جاء ماذا؟ جاءت نصوص في الدلالة عليها، حينئذ يكون عدم ذلك عدم الإقرار به وجعله من قبيل المجاز تكذيبا لهذا النص. فمن قال الرحمن العرش السوى أي السولى فقد كذب النص، ومن كذب النص فقد كفر. قال ومعلوم أن هذا أشد مناقضة لما جاءت به الرسل منه للعقول الصريحة، فيكون من أبطل الباطل. ولذلك نقل عن بعض السلف تكفير من قال بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء، يعني إذا فسر به بهذا المعنى، كما نقل عن إسحاق وغيره.